تفسير الآية 121 من سورة آل عمران، يقول تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا تأكدت تماما بلا أي شك أن النصر من عند الله تعالى وحده في كل مواقف الحياة بدءا من أصغرها وحتى أعلاها، وهو القتال في سبيل الله دفاعا عن الحق والعدل والخير والإسلام والمسلمين والأبرياء. ثم أحسنت اتخاذ الأسباب، وأهمها قوة التواصل مع مالك الملك القوي العزيز، ثم قوة الاتحاد والأخوة والترابط بلا أي نزاع أو خلاف أو تعصب لطائفة أو جنس أو غيره مما يفشل ويضر ويضر ويتعس. ثم قوة الإعداد بكل صوره العلمية والعملية والاقتصادية والإعلامية والعسكرية والمجتمعية وغيرها، كما كان يفعل رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. حينئذ لا بد حتما سيتنزل نصر الله تعالى وستعمل جنوده التي لا يعلمها إلا هو مع المسلمين أصحاب الحق، وسيستبشرون وسيسعدون بفضل ربهم العزيز الحكيم السميع العليم، وستتقطع أطراف وروابط المعتدين ويفقدون قواهم ويعودون منهزمين مكبوتين بغيظهم وحسرتهم. تنتظرهم كل خيبة في دنياهم ثم أشد وأعظم وأتم في أخراهم. فأبشر واشكر ربك على هذا الفضل العظيم بعقلك بتدبره وبلسانك بحمده وبعملك بفعل كل خير وترك كل شر، فسيزيدك نصرا كما وعد ووعده الصدق: لئن شكرتم لأزيدنكم. واسعد بما ينتظرك من الخير الكثير في الدارين. هذا ومعنى قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، أي وكذلك اذكر وذكر من حولك يا كل عاقل لكي تتعظوا. اذكروا حين غدوت يا رسولنا الكريم، أي خرجت مبكرا أول النهار من عند بيت أهلك يوم غزوة أحد لكي تبوئ، أي تنزل المسلمين في مراكز ومنازل ومواقع للقتال تكون الأصلح ليقاتلوا منها أعداءهم المعتدين عليهم. قوله تعالى: والله سميع عليم، أي والله تعالى سميع بكل قول، عليم بكل فعل، ينصر المظلوم وينتقم من الظالم ويعطي لكل حقه وثوابه وعقابه في الدنيا قبل الآخرة، أي هو وحده بالتأكيد الذي له كل صفات الكمال، والتي منها أنه سميع، أي يسمع بتمام السمع والإدراك كل شيء عن أي شيء، وهو عليم تمام العلم بعلم ليس بعده علم أكثر منه بكل أقوالكم وأفعالكم أنتم وجميع خلقه. وبالتالي سيجازي في الدارين حتما بكل علم